أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في آخر لقاء فيما تعلق ببيان الصبر، وأنه من أعظم المقامات الإيمانية التي ينبغي أن يتحلى بها العبد، وأن من فقده فقد كثيرا من الإيمان، أو لعله فقد أكثر الإيمان. وسبحان الله العظيم، إن الصبر زاد لا تجده أو لا تحس بطعمه إلا عند البلاء، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجد من العبد حلو الكلام، ولا يجد من العبد في الرخاء من كلام الإيمان ما هو نعمة عظيمة، إلا أن هذا الكلام لا يتميز حقيقته من غشه ونفاقه من إيمانه إلا عند البلاء، فيجد العبد لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعندئذ بقدر ما يمن الله عليه من هذا الزاد العظيم ومن هذا العطاء الواسع وهو الصبر، بقدر ما يخفف عنه ويثبت في مثل هذه اللحظات إذا ما ابتلي بأي شيء من بأي صنف من صنوف البلاء، ولعل أشهرها أو أعظمها أو أكثرها وقوعا وهو الخوف، وهو الذي قدم الله به حينما ذكر صنوف البلاء أو بعضها، فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وسبحان الله العظيم، لعلها كانت يعني أو بتقدير الله عز وجل، لعله أمر لا يعلم ضبطه ولا موعده إلا الله سبحانه وتعالى، أنه بعد الكلام في هذه المقدمة فيما يتعلق ببيان الصبر وأهميته ومدى حاجة العبد له، فيقدر الله عز وجل من البلاء ما يتميز به نفاق القلب، ما يتميز به نفاق القلب. والله الذي لا إله إلا هو لا يتثبت عند البلاء إلا من ثبته الله. وإن العبد لا يعني يظنن بنفسه خيرا ويقول لو أنه فعل بي كذا لكان كذا، إلا أنه عند اللقاء لا يجد قلبه، لا يجد قلبه إلا إذا أعطاه الله إياه، ولا يجد إيمانه إلا إذا حفظه الله عليه، ولا يجد ثباتا إلا إذا من الله به عليه. فهذا أمر ينبغي أن يتفطن له كل عبد، أن يعلم أنه عند الرخاء قد يقول من الكلام، وقد يكون مقامه أو حاله في الدين وفي الإيمان من الخير ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه علينا، لكن البلاء محكة الإيمان، لكن البلاء محكة الإيمان ومختبر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، اللهم أمين. وقف بنا الكلام، قال: واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره من المصائب. لقد قدمت في درس الماضي ببيان أن العبد في مقام عبوديته يتقلب بين أمرين: أو يتقلب بين مقامين، مقام التكليف ومقام الايه، مقام التقدير. يتقلب العبد بين مقام التكليف ومقام التقدير، وأنه يلزمه عند التكليف أن يطيع، ويلزمه عند التقدير أن ايه، أن يصبر وأن يرضى وأن يثبت. لأنك أنت في حياتك، في يومك، في 24 ساعة يعني كما يقولون، إذا نظرت فستجد كل ثانية من هذه الثواني إما أنت فيها في مقام تكليف مأمور بأمر أو منهي عن نهي، أو مبتلى قدر الله لك قدرا أو قدر الله عليك قدرا فينظر ماذا تعمل. إذن فأنت في حياتك ليس لك إلا التقلب في هذين المقامين. ومقام التكليف فيه أمر ونهي، فكان الصبر على هذه الثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به ليطاع، وصبر على ما نهى الله عنه ليترك، وصبر على ما قدر الله فيرضى به. واضح؟ فهاي هو ده شخص، انه هو يحقق مقام التكليف ويرضى بما قدره الله عز وجل، فيحقق المعادلة ان العبد عبد والرب رب. فالرب عز وجل هو الذي يأمر وهو الذي ينهى وهو الذي يقدر ويبتلي ثم ينظر. فاذا كنت ممن يقيم القضية ويعرف حدود نفسه انه عبد، يبقى اذا حين ساعة ان يقول الله افعل، يبقى المعادلة تقتضي منك ايه؟ سمعت واطعت. لا تفعل، سمعت واطعت. فاذا ما ابتلاك بما يؤلمك او بما ينقص مالك او بما ينقص نفسك او بما ينقص ثمراتك او ولدك او ينقص عليك شهوة او يفجعك في عزيز او الى اخره، يبقى هنا ايه؟ ايوه، تستشعر ان العبد عبد والرب رب، انك له وانك ملكه، فتشعره فتسلم وتشهده سبحانه وتعالى انك راضيا بربوبيته وراضيا بعبوديتك، انك راضيا بربوبيته وراضيا بايه؟ بعبوديتك. اما اذا استنكفت او استكبرت، يبقى انت كأنك بتقول انا مش عبد، او كأنك تقول انت لست رب، وتعالى الله عن ذلك علوا كبير. وكلا المقامين كفر والعياذ بالله. كلا المقامين، كونك ترد على الله ربوبيته او تنكر مقام عبوديتك، الاثنين ايه؟ كفر. لان ابليس لما رد على الله، لما لم يرد على الله ربوبيته، ولكنه ايه؟ لكنه استنكف عن مقام العبودية، فلم يرضى ان يكون عبدا فتكبر، لم يرضى ان يكون عبدا فتكبر فكفر، بالرغم من انه معترف بربوبية الله ولم يردها عليه. واضح؟ وهكذا. فلا بد ان تعلم انك مطالب بذلك. ولذلك قال ان الصبر ثلاثة اقسام: صبر على ما امر الله به. لماذا اوامر الله تحتاج الى صبر؟ لماذا؟ لا بد ان تعلم ان الشرع لم يأتي على شهوات المكلف ولم يجري على هواه، بل ان الشرع اتى ليخرج المكلف من داعية هواه. يعني انت معلوم انك اذا تركت نفسك لهواها فعلت كثيرا من الامور هي في الشرع ايه؟ حرام او منهي عنها. افتح عليك. فمثلا اذا تركت نفسك وعلاقتك بالنساء، زنيت وخادنت وعشقت وما شابه. اذا تركت نفسك وعلاقتك بالمال، سرقت وتعديت وغشوت وارتشيت وما شابه. واذا تركت نفسك وعلاقتك بالناس، ضربت وظلمت وقتلت وما شابه، الى غير هذا من الامور التي لو ترك للنفس ان تفعل ما تهوى لايه؟ لا انطلقت في السوق. الا ان التكليف لما اتى لم يأتي مع النفس، يعني لم يأتي بحيث يرى ما تريده النفس فايه، ولذلك سمي تكليف لما فيه من الايه، لما فيه من الكلفة والمشقة. فعندما ترى او تعلم ان الشريعة جاءت لاخراج المكلف عن داعية هواه، وانها لم تأتي لتسير مع المكلفين فيما يهوون وفيما يشتهون، عرفت انه الطاعة فيها مجابهة لتلك الشهوات والاهواء التي جاءت الشريعة لاخراجك. يبقى انت اذا النفس بطبيعتها تميل الى الشهوات. الله عز وجل يقول: زين للناس حب الشهوات والذي خلقهم ويعلمهم. مش كده ليه؟ ها؟ وده ما تنظر في جبلة الانسان، شوف الله عز وجل وصف الانسان من حيث هو انسان، مثلا بالعجلة، مثلا بالضعف، مثلا باليأس يأوسك، مثلا بإيه بالكنود. كل ده أوصاف تبين جبلة الإنسان من حيث هو إنسان. فالإيمان بيخرج الإنسان من هذه الجبلة، ويخرجه من هذه الإيه، من هذه الأهواء، ويخرجه من هذه الشهوات. واضح؟ يخرجه منها من حيث التقيد بها ولا يصادمها. افهم، افهم الخروج بمعنى ان انت من حيث انت دون ايمان او اسلام انت مكبل بقيود الشهوات. الشرع اتى لاخراجك من تلك القيود حتى لا تكون عبدا لايه، لغير الله عز وجل، او عبدا لتلك الشهوات. اخراجك من قيد العجلة وقيد اليأس وقيد الضعف وقيد القنوط وقيد الكنود وقيد النساء وقيد المال والاهل والى اخره، دون مصادمة. دون مصادمة، يعني مثلا من الناس حب الشهوات من النساء، جاءت الشريعة لإخراجك من أن تكون مما يسير مع نفسه مقيدا برغباتها في هذا المضمار، فيزني ويخادن ويعشق ومشى، أخرجته من هذا فقيدته بحرمة الزنا، وقيدته بحرمة الاختلاط، وحرمة المعاملة مع الأجانب الجنبيات و ثم لأن الذي خلق هو الذي أمر، ويعلم أن النفس تحتاج إلى قسط من هذه الشهوة، وإلا عنتت أو انقسمت أو تكبدت من المشاق ما لا يعينها على البقاء، فأذن لها في إيه؟ في إعمال تلك الشهوة في باب بضوابط. هذه الضوابط لا تصادم الشريعة ولا تخالف الشريعة من حيث ما جعلت له. يعني دلوقتي لما نقول الشريعة جاءت لإخراج المكلف عن دعية الهوى، طب ليه الشريعة حرم علينا الزنا وتأذننا في النكاح؟ طب ما هي بالعقل، العقل المجرد، العقل القاصر، يقول هي انت حرمت علي النساء وحلت لي النساء. لكن غفل هذا ان ما منعته الشريعة هو اطلاق، هو الجريان مع الهوى، والجريان مع اعمال الشهوة بغير نظر الى مصلحة او مفسدة، والجريان مع الشهوة بغض النظر عما يترتب على ذلك من مفاسد عظام، اختلاط في الأنساب وفضائح في الأعراض، واختلاط في الأبضاع، وعدم وانتهاك حرمات إلى غير هذا. لكن في النكاح له ضوابط ما أقامت تلك المقاصد التي أقيم التشريع من أجلها، فليس هناك اختلاط في أنساب، وليس هناك انتهاك حرمات، وليس هناك اختلاط في أبضاع. واضح؟ وليس يبقى كل ما يتخيله من مفاسد يمكن أن تقع في حالة إطلاق العنان للأهواء والشهوات منعت تماما في حالة إطلاق العنان مع قيد الشرع. مع قيد الإيه؟ الشرع. نحن نرى الشرع مثلا أذن للرجل أن ينكح المرأة بضوابط وشروط، ثم أذن له بالاستمتاع بها كيف شاء، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئت، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. يأتيه الرجل، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول يا رسول الله مثلا يعني غيرت رحل البارحة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم معلما أقبل وأدبر واتقي الحيضة والدبر. الحديث، هذا الحديث بشواهده صحيح، ساق له ابن كثير وغيره روايات كثيرة وأسانيد كثيرة تبين هذا عند قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئت. الشاهد أن الشريعة لما أطلقت العنان في هذا الباب أطلقته ليس من باب مجاراة الهوى، وليس من باب مجاراة الشهوات، إنما من باب عدم مصادمة الجبلة. يبقى الشريعة حققت المعادلة التي لا يستطيع أحد غيرها تحقيقه، وهي إخراج المكلف من قيود الهوى والشهوات. وده لو احنا حبينا نعمله احنا مع نفسنا، يبقى نعمل ايه؟ مثلا انت رجل أكول، انت رجل أكول وعايز انت مع نفسك او الناس معاك يمنعوك من هذه الخصيلة، هيعملوا فيك ايه؟ هيجوعوك لحد ما تموت، او مثلا يعني تكرههم. لا مش بضحك. ليه؟ لأنهم لن يستطيعوا تحقيق المعادلة اللي هي إرضاء رغبتك في الطعام وفي نفس الوقت تخليصك من تلك الايه الخصيلة او اخراجك من ان تكون اكول مثلا يعني. واضح؟ فيبقى هنا ايه معادلة صعبة ان انت تخرجه من داعية الهوى ومن شهوته وفي نفس الوقت لا تصادم جبلته لا تصادم جبلته. واضح؟ فايه فجاء في فيما يتعلق بالاخراج حرم الزنا والخنا واللواط وما شابه والمخادنة والعشق وجاء فيما يتعلق بالجبلة وإرضاء الأمر الجبلي والجانب الخلقي الذي لا طاقة للخلق بالبعد عنه أو بتركه أو بالاستغناء التام عنه ذلك لمن خشي العنة منكم فأزم له في جانب. فهو هنا إيه حقق المعادلة الصعبة إنه جعل الرجل ده مش أكل في نفس الوقت إيه أعطاه رغبته في الطعام الموجودة وهو أكل إيه أكل ليه هو لأنه بيحب الطعام جدا والطعام ده لو كان مكروه عنده كان هيبقى أكل لكن هو لأنه الطعام ده بالنسبة له مشتهى فإيه شهوة فكيف تحقق تلك المعادلة لا يقدر على لم يقدر على ذلك إلا الشريعة. فكان في القسم الأول وهو إخراج المكلف عن الهوى في الأمر والنهي في الصلاة والصيام كان إيه كان فيه ما يحتاج منك أنت بقى إلى إيه انك هتأتي وانت بتتعامل مع الشريعة تجد انك مطالب بمجابهة الهوى تجد انك مطالب بمجابهة تلك الشهوات ما هو انت الاصل فيك دي يبقى هو ده الجزء اللي محتاج الى الايه هو ده الجزء الذي يحتاج الى الصبر يبقى ليس الجزء الذي يحتاج الى الصبر هو ان انت تترك الامر تماما او ان الشريعة جاءت بحيث انها تصادم ايه جبلتك لكن هو الجزء الذي كيف تتعامل مع الشرع بحيث انك تخرج انت برضو يعني مع الشريعة بقى جريا مع الشريعة من قيود هواك وشهواتك دون مصادمة الجبلة دون مصادمة الايه الجبلة. ولذلك الشريعة تجدها حينما يعني يتعامل انسان مع هواه ويطلق العين للشهوات فهذا منبوذ في الشريعة لأن هذا هو الذي يخالف الأوامر. طب والذي يشدد في الجانب الثاني واحد بقى قال والله مثلا زي الثلاثة الذين قالوا يعني نظروا إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوه يعني كانوا مستقلوها وقالوا والله إذا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإحنا إيه عايزين نوصل بقى فهنعمل إيه والله لا أتزوج أبدا وده لا أنام أبدا وده إلى آخره دول عملوا إيه دول المفروض كده شكلا كتر خيرهم الشريعة حرمت الزنا هم حرموا الجواز كمان يعني ايه يعني يعتبر مشوا اكتر هو بلغوا هو مش كده مش الشريعة مش عايزة شهوات هم بقى هم منعوها خالص فيبقى المفروض بنقول لهم كتر خيركم انتوا كده احسن مننا انما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من راغب عن سنتي لان دي الشريعة لان هذا المقام ايضا فساد مقام ان انت تخرج عن الشهوة ده صلاح اذا كان هذا الصلاح من منطلق مجابهة ومصادمة الجبلة يبقى فساد. قلنا المعادلة الصعبة ان ازاي تخرج من داعية الهوى دون مصادمة الجبلة يعني انا عايز اخرجك من شهوة النساء اخرجك منها طيب فابتقى اللي زينا بقى لما يجب تفكيره هيعمل ايه لا تزوج ابدا خلاص اقفل الباب ده خالص فحصلت الايه حصل جنس المصلحه خد شويه في المصلحه لو طبعا لما قفل الباب ده يبقى ترك الزنا وترك اللواط والخنا والمخادنه مش كده بعدين ترك معاه الجواز مثلا يعني يبقى ايه يبقى دخل في مفاسد لانه رد المصالح. اما الشريعه كل قدر من المفاسد ولو قدر الشعره منعته وكل قدر من المصالح ولو قدر الذره ابقته. واضح؟ يبقى اذا انت الصبر محتاجه في ايه مش في انك تترك الجواز أو تترك الطعام ما تاكلش أبدا عشان تبقى من الصائمين بقى المتبتلين لا إنما كل المطلوب منك إنك تعد إن في قدر معين من جريان وراء الشهوة هذا القدر بيفسد وإذا ترك العنان للناس فيه لما لا فسدت أحوالهم على تمام الفساد هذا القدر جاءت الشريعة لمنعه. واضح؟ جاءت الشريعة لإيه؟ وأما القدر الذي يحتاج إليه الناس لشدة الحاجة إليه ولأنهم قد جبلوا عليه ولأنهم لا طاقة في البعد عنه أو الاستغناء عنه فأبقته الشريعة بحدود يتناسب مع المنع، فصار المنع خادم للإذن والإذن خادم. ولذلك انت ايه خد بالك بقى، افهم بقى حتة المنع والإذن دي ازاي. تجد انه الشريعة منعت حرمت عليك الزنا والعلاقة النسائية تماما إلا الزواج أذنت لك فيه وقالت لك اعمل في أهلك ما شئت، يبقى ايه عشان تخدمك في الاستعانة بذلك كسبب على المنع بقى خادم، بقى هو الإذن هنا خدم الايه حس ان انت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليه؟ فلو أغض للبطب وأحسن الفرج. طب ليه؟ لأن غض البصر وحسن الفرج ده خادم لممنوع، خادم لإيه؟ وهو الزنا بقى وما شابه مثلا، خادم لإيه؟ لممنوع. فلما نصحك نصحك إن في سبيل جعله سببا للعون حتى يخدمك في الإيه؟ في الممنوع. بعدين خاطب بالشباب بالذات بعد ما حرم عليهم الزنا، فهم عايزين ايه الممنوع ده هو يبقى خادم لده، ان انتوا عشان ما تعوش في ده اتجوزوا، لان انتوا مظنة الرغبة والحمية ومظنة الفحولة والقوة والميل الى النساء. واضح؟ ولذلك شوف بقى في البر في المقابل، من زنى وهو متزوج كانت عقوبته اشد من من زنى وغير متزوج. ليه؟ لانه كأنه يعني عنده من ما هو ده خادم لده، فمع وجود الخادم تعدى وجرمه أشد، جرمه أشد. ده مش مبحثنا، لكن مبحثنا هو الكلام على كيف تحتاج أوامر الله وطاعة الله إلى إيه؟ إلى الصبر. هو ده الكلام. إذا فهمت أنت دلوقتي أن الصبر هو في الخروج من الإيه؟ من جزء اتباع الأهواء واتباع الشهوات. يأتيك مثلا الله حي على الفلاح حي على الصلاح حي على الصلاة حي على الفلاح مثلا وانت نائم في الفجر، واخد بالك في شدة نومك وتعبك وجهدك وطول النهار في عمل وكد وما شابه، وبعدين بقى هنا ايه المفارقة، الهوى والشهوة تملي عليك بالنوم والتكاسل والتباطؤ، مش كده؟ والشرع يملي عليك ايه الخروج من هذا الايه من هذا الهوى او من قيد الهوى، فيبقى ايه وهكذا. قس على هذا في كل شأنك، قس على هذا في كل شأنك. مثلا المرأة العارية بعريها وفجورها وفسادها كأنها تدعوك بحالها إلى أن تزني فيها، إما بنظرك وإما بتفكيرك وإما بيدك وإما بكذا إلى آخره، والشرع يملي عليك أن إيه ألا تفعل. فهنا إيه الهوى بيؤذئك، يبقى الشرع جه فأنت تحس إن في قيد، تحس إن في دفع، فاللا بتاعت الشرع دي لا تفعل محتاج منك إيه صبر حبس، لأنه إيه الهوى بيزق بيدفع، لانه لو كانت الشريعه مع مرام الهوى يبقى انا مش محتاجه صبر، ما هو الشرع بيامرني باللي انا عايزه هصبر على ايه؟ اين الحبس الذي انا الذي هو انا مطالب به؟ فين ده؟ هنا حبس النفس عن داعي الهوى، فبروح حبس نفسي اقول لا ما تفعليش بداعي الهوى واعملي بداعي الشرع. لكن لو كان جاء الاثنين متوافقين يبقى خلاص ما فيش حبس ما فيش الم. واضح؟ ما هو ده اللي احنا قلناه النوبة اللي فات لما تكلمت على قول الله تعالى وإنها لكبيرة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هو بقى المقام ده بقى الكلام ده حتى أنها تنقلب. يعني قلنا إنه إيه إنه التكاليف يحتاج العبد فيها إلى صبر، ولكن الأقدار أكثر. فاكرين الكلام ده؟ قلنا إنه التكاليف قد تصل مع بعض أهل المقامات إلى لذة حتى يكون هواهم فيها، إيه؟ كالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني الصلاة هذه التي تكون كبيرة عليك وتبقى بمشقة عليك تكون عنده صلى الله كانت عنده صلى الله عليه وسلم لذة، كان هوى بالنسبة له، كانت بالنسبة له شهوة. يعني إيه شهوة؟ يعني يتلذذ بها. يعني أنت عارف شهوة، كلمة شهوة يعني إيه؟ ما تشتهيه النفس، عشان تبقى بس فاهم الكلام. فوصل الأمر إلى أن صارت التكاليف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتهيها النفس، يبقى إذن لا يحتاج معها إلى إيه؟ إلى صبر. لكن الأقدار لا يمكن أن تصل أي نفس إلى أن تشتهيها، لأن أصلا هي لا تعلم. يعني إذا وقع بك قدر فصبرت عليه وقلت والله لو جه واحد تاني زي ده ما فيش مشكلة أنا مستعد، لا ما هو مش حياء، دي مش باختيارك، مش باختيارك، لانه لابد ان تبتلى بشيء يؤلمك. فممكن قلنا ان واحد يعني يبتلى بلاء معين فيدمنه، فلما يدمنه فيبقى بالنسبه له مفيش مشكله. ودي تجربه شفتها بعيني لما كنا في الحاجه في الحبس ده، فكان في اخوان جايين من ابو زعبل وجايين بقى افراج مستنيين بقى لهم خلاص قعدوا اسبوعين، ايه هنترحل؟ لا نعمل هنسوي. جم الصبح نادوا عليهم، ده انتوا بتترحلوا على الاستيب، هم بيجيبوهم كده على الورق افراج وبعدين بعد كده روحوهم معانا. فلو شفت الفرحه التي كانت في عيونهم حينما كانوا مرحلون الى السجون كنت عرفت بقى ان هم ادمنوا خلاص، صار السجن بالنسبه لهم بيت العيله، مفيش مشكله. في المقابل بقى الناس اللي كانت قاعده بيسمعوا الاسماء والقلوب بتعمل كده لانه هو مش عايز يعتقل، والاسماء اللي اتنادى دي خلاص هيروح السجن. قلت له بص ده بيضحك ازاي وبيزقطط وفرحان وعمال يقول يا رايحينه، فده ادمن. لكن غيره بقى لم يكن كذلك، لكن الله عز وجل اذا اراد ان يبتلي فايه؟ فيبقى ياتيك بامر في الم، هو اعلمه سبحانه وتعالى. اذا فاكثر الاشياء احتياجا للصبر هي ايه؟ اقدار. اقدار. ولذلك يقول الله تعالى انها لكبيره، اي العبادات تكاليف التي راسوها الايه؟ صلاه، مش كده؟ ده مش كلام انا، صلاه عماد. اذا هي راس التكاليف، هي راس التكاليف، هي راس من كل وجه. ممكن انا شرحت لكم المره اللي فاتت لما قلنا ان في اكثر من 50 وجه يجعل الصلاه هي راس التكاليف، لانها اكثرها واعظمها واكبرها، وهي الفرق بين الكفر والاسلام والى اخره، وعلامه المسلمين، وهي العمل الدائب والعمل الذي يقاسم جميع الخلق. عارفين العمل الوحيد اللي الخلق جميعا يشتركوا فيه هو الايه؟ صلاة. الصيام بيسقط عن مثلا العجوز، عن الصغير، عن المريض، ايه؟ ما الله يفتح عليك وهكذا. لكن الصلاة لا تسقط على احد، الحج مثلا يسقط على الفقير، والزكاة تسقط عن الفقير، الجهاد يسقط عن العاجز وكذا الى اخره، لكن الصلاة لا تسقطش عن احد ابدا. فلذلك كانت هي رأس التكاليف، عمود الدين كما قلنا. إذن فإذا كانت الصلاة كذلك فإنها لكبيرة، كبيرة من كل الوجوبات، كبيرة في أدائها، كبيرة في المحافظة عليها، كبيرة في أدائها في وقتها، كبيرة في أدائها بواجباتها وسننها، كبيرة في البقاء عليها إلى الأجل، كبيرة في تحسينها، إلى آخره. هي كبيرة إلا ما تبقاش كبيرة عليهم بقى. خلاص، لأن هي كبيرة، دي دواب ده أصلها، مش الاصل ان هم دول يعني ناس صغيره واحنا اللي عشان احنا هفق. لا، هي كبيره، لكنهم كما قلت لما استهوا العبادات وتلذذت القلوب بالقرب من الله صارت لذتهم. كان اذا حزبه امر قام الى الصلاه، زي ما انت كده كل قرفان تقوم بقى مش عارف تعمل ايه وتسوي ايه، اي حاجه بقى مما ايه؟ مما تسري عليك. كل واحد ليه طريقه، مش انت بعينك يعني. اي انسان ممكن واحد يفسق ساعة ما يجيله حزن ولع سيجارة او مش عارف يعمل ايه وليه، ان هذا هو الذي يسري عنه. لكن مع الخاشعين تكون التسرية في ايه؟ في التكاليف اللي هي محتاجة منك انت من امثلي ومثلك الى صبر. وانها لكبيرة الا على الخلق، ولذلك محتاجة ايه؟ واصبر عليها، واصطبر عليها. واضح؟ فده ايه اول مقام فيما يتعلق ببيان كون الاوامر تحتاج الى ايه؟ الى صبر. واضح يا اخوان ولا ايه؟ لا، ده على غير الخاشعين. وانها لكبيره الا استثناء، الا على الخاشعين. هينا، عشان كده في الحديث اشد الصلاه على المنافقين صلاه العصر، وفي الحديث ايضا اشد الصلاه على المنافقين العشاء والايه؟ والفجر. واضح؟ فليه الشديد عليهم بقى قوي؟ الشده جت منين؟ من هي طبعا فقدوا الخشوع فكانت كبيره عليهم. وصبر عما نهى. طبعا في النواهي الكلام اللي انا بقوله ده ابين، يعني هذا الكلام الذي اذكره في المناهي ابين منه في الاوامر، مش كده؟ لان المناهي هي عين الشهوات، هي عين الايه؟ الشهوات. لان كل منهي عنه يصادف في النفس شهوة، مثلا حرمة الربا تصادف في النفس شهوة حب المال، حرمة السرقة تصادف في النفس شهوة حب المال، مش كده؟ شهوة الظلم او مع النهي عن الظلم، حرمة الظلم يعني، قابل في النفس حبة شهوة الايه؟ العلو والجبروت والتمكن. النهي عن الغيب فين شهوة؟ يقابل شهوة التسلط والتميز وإطراح المصائب والنقائص في الناس دون النفس، دي شهوة ان انا ابقى مميز، زيد فيه وعيد وعبد على فيه وعمر فيه. طبعا بقى بلسان الحال انا منزه، طالما طلعت الناس كلها شرك يبقى انا بس اللي سليم، مش شرط ان انا اقول ذلك. واضح؟ لان ذكري للذكري الاخرين بمعايبهم وذكر الآخرين بنقائصهم ده بيعمل ايه؟ تزكية للنفس من طرف خفي، تزكية للنفس من ايه؟ من طرف الخفي، كما يقول يعني مثلا هؤلاء الناس الضعفاء، هؤلاء الناس اللي مش عارف كذا، هؤلاء الناس المتخاذلين، انت بقى اللي انت البصل بقى، وهكذا. ده بلسان الحال. اذا فكل منهي عنه يقابل في النفس، يقابل فيها شهوة، يبقى واضح ان المناهي هنا تحتاج الى صبر شديد. وما تجرأ العباد على معصية الله الا لقلة صبرهم، لقلة صبرهم، الا لقلة صبرهم. لا، ما هو الصبر بقى هو في المقامين دول، قلة الصبر في الدنيا والآخر. ولذلك قال الله فيهم فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. اللي هو إن هو كما لم يصبر على لوعة البعد عن الشهوة، فكأنه لم يصبر على، كأنه صبر على شدة النار. يعني واحد كده جابوه وحطوه في جهنم وصبر على ذلك، صبر، هو مش صبر يعني، كأنه يقول ما يهمنيش. فهو يدعي الصبر على جهنم بعدم صبره على لوعات البعد عن الشهوة. نقول له مثلا ما تزنيش، يقول لك بس ما فيه، ما اقدرش. او مثلا يعني اي شيء حرام، مش الزنا بس، لو قلت الزنا لانه امر ايه يعني شرر شديد، وكتب على ابن ادم نصيبه منه، مش شرط كل واحد بيقع في الربا، لكن الزنا بالذات نسأل الله العافية، كلنا يقع فيه، إلا أن يكون الزنا الحدي فهو الزنا الحكمي بالنظر وما شابه، يعني أعوذ بالله من الخزلان. فعندما يعلم العبد أنه لا يصبر على لوعة البعد عن الشهوة، يعلم تماما أنه بذلك يصبر على عدم صبره، هذا صبر في المقابل، عدم الصبر صبر، والصبر عدم صبر. من ناحيتين، الذي يصبر على لوعة البعد عن الشهوات يبقى عنده، يبقى هو بيصرخ من جهنم، كما قال أهل الخير. شوف ربنا بيصفهم في القرآن بإيه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. لما هم هنا دول بيشهدوا ربهم إن إيه؟ اللهم إنا لا صبر لنا على جهنم، اللهم إنا لا صبر لنا على جهنم. فإذا هم يصبرون على لوعة الشهوات حتى ايه؟ شهادة منهم بانهم لا يصبرون على نار جهنم، شهادة منهم انهم ايه؟ لا يصبرون على نار جهنم. وفي المقابل من لم يصبر يبقى ايه؟ صبر. وفي المقابل صبر على نار جهنم، ما دام ما قدرش يصبر على لوعة الشهوة، ما دام ما قدرش ايه؟ يصبر على لوعة الشهوة. واضح؟ فمن صبر في الدنيا امن في الاخرة. ليه؟ لأنه مش هيصبر في الآخر، لا طاقة لنا به، مش كده؟ ومن لم يصبر في الدنيا لم يأمن في الآخرة، لأنه إيه؟ كأنه يدعي الصبر على عذاب جهنم. فوصف حالهم بعدم صبرهم بالدنيا على الشهوات فما أصبرهم على النار، نعوذ بالله من الخزلان. إذن فالصبر على المناهي أوضح وأبين، لأن فيه من مخالفة الشهوات أكثر. احنا قلنا هناك بالعرض، مخالفة الشهوات في الطاعة بالعرض، مش كده؟ عايز اصلي انا انام احسن، ازكي من اخلي الفلوس احسن بدل ما تقل، بالعرض مع توقع الاجر ومع توقع الخير، فده بيقوي. لكن هناك بقى ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فبقى ايه؟ خايف من شهوة الامن وشهوة المرأة، هددوا الاثنين في نفسه جواه، فخوفته ذاته ايه؟ منصب، فايه؟ شهوة الامن والراحة هتبهدل ويحصل لي واه، فدي بتخليه ايه؟ يقول خلاص بقى. وشهوة النساء جمال، ذات منصب وجمال، ففتن هذا الرجل بايه؟ بشهوتين، شهوة الامن وشهوة النساء، لكنه صبر وقال اني اخاف الله. فهنا لما صبر هنا أؤمن في الآخرة، فكان من الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، اللهم آمين. واضح؟ لازم تعرف كده، زي في الحديث، فلما تمكن منها وجلس منها مجلس الرجل من أهله قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، خلاص بقى وبيجاهدها، فإيه؟ هنا بقى خوفك. فهنا ايه؟ هو قدامه بقى امر، هيصبر بقى على انه يترك شهوته وهواه اللي عمال يجهز له بقاله سنه وراوده يضرها لنفسها ونفسه فيها وبيحبها اشد ما يحب الرجال النساء، ولا لا يصبر وبعدين ياتي يوم القيامه بقى مخزي؟ لا، صبر، صبر في الدنيا وهكذا. اذن فالمناهي هي التي تحتاج الى ايه؟ الى صبر، الى حبس. وصبر القسم الثالث من الصبر هو ايه؟ الصبر على اقدار الله، الصبر على اقدار الله، او صبر على ما قدر من المصائب. وهذا واسع، هذا باب واسع، لان هو ده قضية الصبر، او ده اوسع قضية في الصبر. لان العبد في الاوامر والنواهي يظهر مخالفته. لو واحد زنى النهاردة قدامنا كلنا هنعمل ايه؟ هم هذا زان ونراه مخالفا، عارفين انه هو عمل مخالف. لكن واحد مثلا ابتلي فعيط ولا بكى ولا حزن ولا جراله حاجة، مش هنقدر نقول ده ايه؟ يعني لا نستطيع ان نميز حجم مخالفته، يعني ما نقدرش نقول بقى ده ايه، ده حصل منه كذا. يعني هو لو كان في كلام فكذب هنقول ايه؟ ده كذب. هنقدر نضبط كذبه. اذا كان في مال فسرقه هنقول ده سرق. لكن لما يكون مصيبة فلم يصبر، مش هنعرف نظبطها معاه احنا كبشر. من فدايما قيد البشر او قيد الناس على العبد بيكون عامل من عوامل خوف العبد، لانه ربنا جعل في العبد تأثر بالاخرين وحب المحامد وكره الايه، وكره وكراهية الذم، حتى ان المرائي لا يرائي بعمله، نعوذ بالله من ذلك، اما طلبا لمحامد الناس او دفعا لمذمتهم او طمعا فيما في ايديهم. تجد العبد يرائي اما طلبا للمحامد، هذا رجل صالح، هذا رجل صوام قوام ما شابه، نعوذ بالله من الخذلان، او كان معروف انه نصاب او معروف انه رجل هجس، فيحسن من نفسه حتى يقول فلان ايه، فلان صار من الصالحين. ده المرائي، مش شرط ان كل تائب يكون ده حاله، لا، نقول في المرائي الذي يعلم من نفسه انه يضمر خلاف ما يظهر، او طمعا في مقايد الناس. واحد عايز يتجوز واحده، واحد عايز يشتغل عند واحد، ياخد من ماله، ياخد من طعامه، ياخد يكون يقربه عنده او ما شابه. في جميع هذه الحالات بيندفع العبد اندفاعا لايه؟ ليعمل من الصالح او ما يستحسنه الناس حتى يشهدوا له بذلك. فكأن حب المحامد وكراهية الذم بتكون عامل من عوامل العمل، الدافع. يعني مثلا واحد هيزني يقول لك هذه المصيبة، هنزني وناس تنفضح في الناس فتبقى ايه، هذا يعتبر دافع يعني الاذن. فحب المحامد وكراهية المذمة تدفع العبد الى فعل البر، لكن هذا الجانب لابد أن تعلموا أنه له قسط ينبغي أن ينضبط، بحيث لا يتصور العبد أنه مرفوض شرعا بإطلاق أو مقبول شرعا بإطلاق. فهو من الأمور التي لها جانب في دفع العبد على البر، وللعبد أن ينتوي ذلك، لكن بحدود. ما هي هذه الحدود؟ لهذه الحدود ثلاثة علامات. العلامة الأولى هي أن يكون دافعه الأول للعمل وقصده وجه الله تعالى، بحيث لا يكون لهذا الأمر من حيث الدفع إلى العمل أصلا والشروع فيه أصلا هو إيه؟ وجه الله تعالى. والعلامة الثانية ألا يكترث العبد بتلك المحامد أو تلك المذمة، يعني لا يعلق قلبه بها أو لا ينتظرها أو لا ينظر إليها، حيث يقول مثلا والله أنا عملت بر، الناس قالت إيه، الناس عادت إيه، لا يكترث بذلك ولا يتعلق القلب بذلك، لأن تعلق القلب بذلك ممكن أن يكون فتنة تجر إلى الرياء والعياذ بالله. والعلامة الثالثة أن يحمد الله عز وجل على ذلك ويراه من عاجل البشرى، غراه من عجل إذا وقع، يعني أن يعني يحمد الله عز وجل عليه. طبعا مع النقطة الثانية أنه لا يتعلق القلب به، ويراه من عاجل البشرى. هذه العلامات الثلاث تكون حد أو موقع محامد الناس ومذمهم في نفس المؤمن. هل هو يعني مثلا لا يعبأ بالناس إطلاقا، أو يعبأ بهم إطلاقا وينظر إلى كلامهم وينظر إلى حمدهم؟ لا، ليست المسألة عدم اكتراف بإطلاق ولا اكتراف بإطلاق، لكن إيه في الحدود دي، أن الدافع على العمل أصلا هو وجه الله ومرضات الله، فلولا ذلك ما عمل. يبقى من نفسه كده من أول بيقوم ليه؟ لأن الله أمره ولأنه يرجو ثوابه ويخشى عقابه. الأمر الثاني أنه هو طب المحامد دي نفسها ما دام هو عارف أنها موجودة في الدنيا، هل هو لا يتعلق قلبه به مع وجودها أو مع سماعه لها أو مع حصولها؟ أو لا يتعلق القلب به، واضح؟ طب إن وقعت ووجدت بيحمد الله ويعتبرها من عاجل البشر. والحمد هنا من باب وعاجل البشرى من باب انه قد برأه الله عز وجل من المذمة امام الناس، وستراه الله عز وجل بوجه حسن، مش كده؟ سترا جميلا. وهذا امر قد طلبنا به في الشرح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه. فدل ذلك على ان الاستبراء للعرض ماله مطلوب شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللي يفعل ده يبقى عمل ده، يبقى إذا طالما هذا ده هو المشار إليه، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في موقع الثناء، يبقى ده إيه؟ مطلوب في الشرع. اللي يعمل كده يبقى استبرأ للدين والعرض. يبقى معنى ذلك أن الاستبراء للدين والعرض ماله مطلوب شرعا. فكون إن أنا أحرص على أن لا أوصف بذم، أو أحرص على أن لا يصبني سوء من باب إن أنا لست أهله أو ليس فيا، دون تعلق القلب به ودون أن يستفزني ذلك إلى العمل، فده مطلوب شرع. حدده، واضح؟ ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع صفية رضي الله عنها وهي زوجه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث الاعتكاف لما زارته قالت: فإيه فأراد أن يقلبني إلى أهلي، إلى آخر الحديث، فقال: على رسلكم إنها صفية. فقالوا: أنت يا رسول الله؟ فإن لما تلت كده لهم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذن هو يذب عن نفسه صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر أن النظر إلى مذمة الناس لا قيمة له إطلاقا، كان يقول يقولوا بقى اللي يقولوه، ما مش مشكلة عليا بتاع نساء يقولوا ما يقولوش ما، لكن إيه؟ هذا مطلوب إن أنت تستبرئ لدينك، وإيه؟ دون أن يكون ذلك هو همك. ولا يفعل ذلك للناس، هل هو يعني يتقي الله ويحسن صلى الله عليه وسلم حتى صار أعلم الناس بالله وأتقاهم له عشان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ حشاه. ولكن هذه الصورة مطلوبة. لماذا؟ لأنه إذا طعن في أعراض المسلمين وفي دينهم كان ذلك مدعاة لفتنة الآخرين، خاصة أولي الإيه؟ أولي النهى وأولي الأحلام وأولي المقامات والذين اقتدى بهم خاصة، مش كده ولا ايه؟ فصار ده مطلوب. اذا فده له حد، ان دفع الناس ان ده يبقى ايه؟ طب اذا انت ممكن تقول: والله ايه، بلاش امشي مع المرأة دي مثلا، لحسن يقولوا عليها بتاع نساء. واحد يقول لك: انت كلام الناس. ايه يعني كلام الناس؟ ما يقول الناس ما يقول. لا، تقول له: لا، احنا مطالبين بالايه؟ بالذب عن اعراضنا، وألا نطأ مواطن الشبهات حتى إيه؟ نستبرئ للدين والعرض. واضح؟ إذن هذا دفعك ولا ما دفعكش؟ لكن دفع ليس هو المقصود، ولا يتعلق القلب به، إنما دفع الذي أمرني به والذي هداني إليه وحضني عليه هو الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا أنا بفعله باسم الشرع، يعني حتى لما أحطه في اعتباري ما بحطوش في اعتبار ذاته زي المرائي، ان انا اقول ايه؟ اسمع علي الناس، خلاص فبيها ونعمة، وده المطلوب. نعوذ بالله من الخذلان. ده ايه؟ فده الفارق. يبقى لازم نشوف تبقى المسألة دقيقة ازاي. يبقى بعض الناس بيحصل عنده ايه؟ نوع من الخلط. اما يبقى في طرفين، هم في طرفين وفي وسط، في طرف يعبأ بالناس باطلاق وده المرائي، وفي طرف لا يعبأ بهم باطلاق وده ماله غير محسن وغير ايه. والوسط بقى انه ايه؟ انه يعمل هذا حساب لكن بالحدود التي اذن فيها الشرع، وهي الذب عن الدين والايه والغير. الله يفتح عليك. بغير تعلق الطب، واذا وقع ما يقعش بقى، ما يقولش يفرح بيه ويطير، لا، يحمد الله، يعرف ان ده يعني صاحب الفضل في ذلك. يعني انت اذا حسنت صورتك في الناس وسترك الله وستر عيبك، ما تجيش تقول انا ولد، انا وانا مش اي حد ومش كذا، إيه هذا الكلام الجاهل الذي يلقيه الشيطان على الالسنه. انما تقول الحمد لله، اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون، اجعلنا خيرا مما يظنون، اسبل علينا من سبل سترك في الدنيا والاخره. اذا انت عارف ان اللي سترك وحسن صورتك واسبل عليك من سبل ستره هو الله سبحانه وتعالى، مش انت بقى، مش شطارتك. فان سبت الفضل لغير صاحبه، يبقى ايه؟ تعرف نعمه الله، عرفت ان هي إيه؟ نعمه من الله، ثم ايه؟ تنكر. يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها، بدا من كفر النعمه والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. واضح؟ يبقى دي حدود. طبعا الكلام ده هو يا اخوان في التكاليف واضح، هذا في التكاليف ايه؟ واضح. انا ليه قدمت المقدمة دي كلها؟ عشان افرق لك بين الصبر عند المناهي والصبر عند الاوامر والصبر عند الاقدار. ان الصبر عند المناهي والاوامر، وجود الجزء ده في حياتك في وسط المجموع المسلم في وسط الناس وتأثرك بالناس حتى مع الضابط، خلينا مع الضابط، احنا مش هتكلم مع الايه؟ مع الافراط ولا التفريط. وجود هذا الجزء في حياتك مؤثر حتى بالشرع، اذا فده بايه؟ بيساعدك، مش كده؟ يبقى اذا انت ممكن تترك الزنا لله عز وجل، ويكون من الاسباب اللي ساعدت الايه؟ وجود بين الناس. واضح؟ ودي برضو مبحث لما تفهمه كويس تفرق بين من فعل البر، من فعل البر في وسط الناس ومن تركه منفرد. ده في بعض الاحيان بيخلط الانسان بين الرياء وبين النشاط الذي يجده بالمجموعة. فاذا كان على هذه الحدود انت تقف مع نفسك، اذا كان على هذه الحدود لو دون يعني انه كان المسألة مش مسألة طلب للمحامد محض ودفع مذمة محض وتعلق القلب بتلك المحامد، انما انت بتفعل لله بس وجدت من البر. مثلا انت ممكن تكون في ظروف معينة صلي الصلاة في الخمس جماعة أو في وقتها في بيتك وانت لوحدك، ما بيحصلش هذا لقلة الظروف، يعني كان في ظروف محيطة انعدمت، فتقول بس انا مرائي ومنافق وتحكم على نفسك. قد يكون طبعا في سراب من المرض القلبي او من الشهوات لا شك، لكن عشان يبقى نفاق ورياء محض وانك انت كنت تعمل ذلك لغير الله، ده ايه؟ اتهام شديد، حتى ان الشيطان يؤسك من دينك، ولكن بسبب عدم فقهك انك لا تعرف ان المجموع يكون سببا. لذلك انما ينال الذئب من الغنم القاصية، لان العبد بمفرده اضعف، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان اقرب من الواحد منه من الاثنين، وهو من الايه؟ من الثلاثة ابعد. فاذا نظرت ده، يبقى اذا انا لما يكون الشيطان يجي يقول لي نام ونام لوحدي، لكن لما يكون 20 بقى 50 واحد في مكان، حتى لما يقول لي نام اخويا يقول لي اصحى، وده يقول لك، وبعدين يقول لك ايه ده دلوقتي هينبهوا عليا، وبعدين انت هتقوم، يقوم بقى، فانت هتقوم هي برضه لله، لان انت ادابك ان تقوم لله مش هتقوم ل، ولكن وجود عوامل معينه نشطك، فكان الشيطان ابعد منك حينما كنت منفردا، اللي هو العائل الضابط اللي انا كنت بحكي فيه من قليل هذا. فعدم معرفتك بهذا الضابط، ساعات الانسان يقول لك ايه؟ يعني مثلا يكون عايز يقيم الليل فيجد في ظروف معينة، هو برضو بيقيم في بعض الأحيان فهي مش دأبه، لكن جاءت ظروف معينة تعينه على أنه يصلي من الليل ركعات أو يذكر أو يتكلم في أمور أو يفعل كذا أو كذا، فيقول إيه؟ أنا ما صليت أو ما عملت إلا لأجل الناس، فيقول لك بقى إيه؟ نام، أو أحسن ما تعملش خالص، فيقع في محظور ترك العمل بوسوسة الشيطان ظن منه ان الترك هنا ايه من الدين. واضح طبعا ده مبحث طويل بس انا اقصد اقول اذكر به عشان تبقى فاهم من خلال الضابط اللي انا مليت فيه الثلاثة علامات هذه. واضح. فكونك انك تجد نشاط مع المجموع فتفعل ما يمكن ان تعجز عن فعله منفردا ولكنك تفعله لوجه الله هذا ليس من الرياء. هذا ليس ايه من الرياء انما هو من اثر المجموع في الفرد. من اثر المجموع في الايه في الفرد اللي انت اصلا كما قلت مجبول على التعبر ايه به. واضح. في مسألة الاقدار هل هذا الحد سينضبط؟ كلام الناس بقى وان ده هيقولوا عليه ده ما بيصليش او ده حرامي او ده بيكذب او ده هل ده هتنضبط في الاقدار؟ مش هتنضبط وبالتالي هيبقى العامل ده مفقود. وما دام فقدت المعينات يبقى العامل الذاتي محتاج يكون اقوى. صح ولا لا؟ العامل الذاتي ينبغي يكون ايه؟ يعني انت دلوقتي لو فرضنا ان انت مطالب بانك انت تعد لنا جميعا مائدة الطعام كل اللي في المسجد فالعشرات دول مش انت تطعمهم لوحدك. فمثلا ايه واحد قال لك انا اجيب لك انا خبز وده قال لك انا اجيب لك برضو مش عارف ملح وده يقول لك انا اجيب لك مثلا قدم وده يقول لك انا اجيب لك لحم الى اخره. لا شك ان هؤلاء كانوا عوامل ايه مساعدة في اعداد مائدة او وليمة لهؤلاء نفر العدد اللي بالنسبة لك يعتبر لطاقتك عدد كبير. تخيل انه في ظروف معينة طلبت باعداد تلك المائدة دون ايه دون مشاركة الاخرين بدل محتاج جهد وطاقة ذاتية اكثر. صح. هتقول الامر كان في الاول اهون لان فلان جاب خبز وفلان جاب لحم وفلان جاب مش عارف كذا وفلان جاب فاكهة فاعانوني. واضح بفضل الله عز وجل. لكن الان انا منفرد اقوم بهذا الامر وحدي فالمسألة فيها شدة. فقد يكون انفرادك بالامر الكبير او الامر الذي يحتاج الى جهد او الامر الذي لا تجد عليه معين من اسباب يعني اسباب معينة بعد الله سبحانه وتعالى من الاسباب لا تجد من الاسباب معين. في هذه الحالة اللي بيحصل قد تعجز مش كده. يبقى انت ممكن انت لوحدك في الامر ده هو اللي انت عملته بس بالايه بالاسباب المعينة زي مثال الطعام ده قد تعجز فلا تعمله. في مثالنا انت في التكليفات قلت ان انت ممكن يكون ايه زي ما واحد كده بيقول يا اخي بقى صحيني بصلاة الفجر. فقلنا ان وجود الانسان مع المجموع ممكن يكون سبب في انه لا يستسلم للشيطان والنوم وما شابه. لكن مع الاقدار هنا هتبقى ايه المسألة يعني السبب ده اضعف وجودا في حالة الاقدار منه في حالة التكاليف. اي نعم. وكمان لا حجم المخالفة والموافقة لا نستطيع ضبطه احنا وان ظهر حتى وان ظهر حجم يعني دلوقتي واحد ابتلي عيط ممكن يقول لك معلش اصل فانت تقول يمكن ايه يعني هو الان اصل نفس الجبلية برضو كده لكن هو الحمد لله بيصلي وبتاع يمكن من جوه انهار لكن ايه بيقول الحمد لله هو بيقول لك ببقه لكن ما تعرفش ايه ما في قلبه اذا انت مش هتصلي. لكن بقى واحد قام صلي ما صلاش حجم المخالفة واضح وتستطيع ضبطه. فالذم والحمد هنا ايه هيبقى واضح وبين مفهوم ولا ايه. اما مع الاقدار حجم الذم والمدح اللي هو مترتب والذم والمدح ده ازاي الذم والمدح حيث ياتي كيف ياتي الذم والمدح كيف ياتي ذم المذموم ومادح الممدوح لا ازاي يعني ياتي ازاي مع معرفه صوابه من خطئه مش بالكلام. يعني انا النهارده عشان امدح الرجل ده يبقى لابد ان انا عندي المعيار اللي انا اقول ان الرجل ده فعل ما يستحق عليه المدح يعني اصابه وعشان ازمه يبقى لازم يكون عندي المقياس الذي اقول هذا الرجل ايه اخطا. فاحنا لما بنيجي نشوف واحد زنى احنا عندنا في الشرع ان الزنا ده كبيره وجرم فلما بيعمل كده بننكر عليه. لكن ما عنديش في الشرع حد الصبر على الاقدار انه لما يعمل كده يبقى يعمل غير اللهم الا بعض المنهيات الله يفتحها لك شق الجيب ولطم الوجه وما شابه. فلو فرضنا، لكن مش هي دي الحدود فقط التي اذا تركت صبره. ممكن الانسان يبتلى ولا يلطم وجها ولا يخمشه ولا يشق جيبا ولا يدعو بدعوة جاهلية، ومع ذلك ايضا لا يكون بذلك صابرا. صحيح دي امور طالما انتهى عنها من الخير من ينتهي عنه، لكن ليس هو كل الخير. ليس كذا وارد ولا مش وارد؟ وارد. اذا فعامل المحامد والمذمة مع الاقدار ضعيف، اقل وجودا منه مع التكاليف. ده مش معناه ان احنا ما نقدرش نعرف الصبر من غيره، لا بنقدر، ولكنها مظنة. لكن احنا في التكاليف بنقدر نضبطها، ده صلى وده ما صلى مش كده، وهذا صام وهذا ما صام مش كده ولا ايه، وهكذا. فعامل الحمد والمدح عامل معين، فقده بيجعل الجهد على النفس اكثر، فهو مع الاقدار مفقود. هو مع الاقدار ايه؟ مفقود. فهم؟ فاذا كان الامر فيما يتعلق بالاقدار كان او كان مقام الصبر فيه اوسع، واحتياج العبد له اكثر، فلذلك كان مقام الصبر دائما يربط بالايه؟ بالقدر. دائما ساعة ما نيجي نقول لك اصبر، ما حدش بيقول لواحد اصبر لما يجي يصلي، صح؟ حدش بيقول لواحد اصبر لما يخش علينا رمضان وخلاص غدا رمضان، ما حدش بيقول للتاني ايه؟ اصبر. لكن ساعة ما يبقى فيه بلاء او يبقى فيه اذى او فيه تخويف او فيه مثلا نقص في مال او اي صورة من صور الاشياء التي تؤلم او تؤثر، بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ اصبر. ليه بيقول لك اصبر؟ لانه عارف ان المقام ده مقام، ومش هيقدر يقول لك انت كده خلفت وكده وافقت، يقول لك اصبر وخلاص. لكن انا النهاردة لما يكون واحد ما صلاش ونايم، انا هقول له ايه؟ هنصبر ولا هقول له ايه؟ هقول له قم صلي، لاني عارف حجم المطلوب وعارف امتى يوافقه وامتى يخالفه. فمش هكلمه في الصبر، انا هكلمه في الايه؟ في الاداء. هناك في الاقدار ما اقدرش اقول له اعمل كذا وما تعملش كذا الا يعني اكثر منها الصبر، اللي يقول له اصبر، اقول له ايه؟ اصبر. وبالتالي كان المقام في الاقدار واضح، والصبر على اقدار الله. يبقى فاهم دلوقتي الكلام بقى فيما يتعلق باقسام الصبر الثلاثه، كيف هو كيف يكون الصبر على ما امر الله، والصبر على ما نهى الله، والصبر على ما قدر الله من المصائب، مش كده؟ طيب نصلي العشاء ونكمل بعد العشاء ان شاء الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن عباس في قوله إلا بإذن الله أي إلا بأمر الله، يعني عن قدرته، أي ما يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه. وقوله والله بكل شيء عليم تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. هذه الآية أوردها المصنف فيما يتعلق ببيان أن من الإيمان الصبر على أقدار الله، أن هذه الآية فيها بيان إلى أن من قدم بمقدمات الإيمان من الله عليه بنتائج الإيمان.